بل أحياء من

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم يريد الله أن

قالوا إن Oh, قتلتموهم إن موت فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير يا رب يا رب الله العظيم.